سلام عليكم. اليوم جايب لكم شخصية غريبة جدا جدا، شاب يمني اسمه شوعي جعيل، من أهل قرية الكدمة بجانب وادي مور التابعة لمديرية الزهرة في محافظة الحديدة اليمنية. هذا شوعي عنده أخ أكبر منه اسمه علي، وعنده أخت موجودة والدته لكن والده متوفي. شوعي من عائلة فقيرة جدا، من اللي كانوا في الخمسينيات والستينيات مملوكين أو مستعبدين، لكن في عام 62 خلاص انتهى موضوع الاستعباد، هذا موجود في جميع الدول العربية تقريبا. في الستينات هناك عندهم في الحديدة انتهى موضوع الاستعباد، وعايشين في قرية الكدمة ووادي مور، كانت عندهم أبقار ومزارع وكذا، وصار كل واحد يمتلك أرضه، وانتهت هالقضية هذه من زمان. المهم في أول عام 80 شوعي، لأنه من عائلة بسيطة جدا وكانوا عايشين على الفلاحة وعندهم أرض صغيرة جدا جدا، يا دوب اطلع قوت يومهم، قرر شوعي إنه يسافر للعمل في دول الخليج. في الثمانينات كانوا أهل اليمن، وتحية لجميع أهل اليمن، كانوا يروحون لدول الخليج فقط بالجواز، ما في لا تأشيرة ولا فيزا ولا إقامة ولا أبدا، إلى عام 90 لما حصلت الأحداث الكويت وتحرير الكويت وصارت الأوضاع الأمنية مشددة، اطرحوا موضوع سالفة أن يجب أن يكون كل شخص يمني يمتلك إقامة، فكثير منهم رحلوا من دول الخليج رجعوا إلى اليمن، كان من بينهم شوعي. شوعي لما اشتغل في دول الخليج وين اشتغل؟ أنا أقول لكم، اشتغل أول شيء في الكويت سائق إسعاف، لكن على الحدود الشمالية، يعني في طريق الآن إذا الكويت طبعا حدودها مع العراق وكذلك حدودها مع المملكة العربية السعودية، فأهل العراق وخصوصا أهل البصرة وأهل الزبير والمناطق القريبة جهة الكويت، إذا بيروحون الحج أو يروحون العمرة أو يزورون أو يروحون للسعودية، أفضل طريق وأقصر طريق هو المرور عبر الأراضي الكويتية، فيدخلون الكويت من طريق العبدلي، عندنا هنا في المنطقة يسمونه العبدلي، وبعدين يأخذون طريق السالمي اللي باتجاه السعودية، يعني ما يدخل داخل المدن الكويتية، لا، هذا في خط يدخلهم على الكويت، وخط كذلك وديهم جهة المملكة العربية السعودية إلى منفذ الرقعي اللي فيه منطقة الرقعي وفيه الجوازات، وبعد ما تعدي منطقة الرقعي السعودية في اللي هي الحفر معروفة جدا. فهالطريق هذا طريق حيوي جدا للحجاج والمعتمرين والمسافرين العراقيين اللي يدخلون الأراضي الكويتية ويتجهون إلى السعودية عن طريق هالطريق هذا، كذلك الكويتيين إذا بيروحون العمرة أو الحج أو يزورون يمرون على هالطريق طريق السالمي إلى منفذ الرقعي، ويروحون جهة الحفر ويدخلون، يا يروحون مكة يروحون زيارات أو كذا، كذلك السعوديين إذا بيروحون للعراق في ذاك الوقت يمرون على الطريق هذا يدخلون الكويت يروحون للعراق، أو إذا بيدخلون الكويت يمرون من هالطريق هذا، يعني الطريق هذا يستخدمونه المسافرين من الدول الثلاثة عراق والكويت والسعودية إذا راجع أو رايح. مالكم بالطويلة، فشوعي هذا بداية عمله كان في الكويت على الخط هذا، خط المسافرين، لأن تكثر فيه الحوادث المرورية وكذا، وسائق إسعاف يعني شغال 24 ساعة ما يوقف، يا رب السلامة، أول الحوادث كثيرة، حوادث السيارات. بعدها انتقل وين؟ إلى المملكة العربية السعودية، لكن كذلك اشتغل سائق إسعاف على الخط أو الطريق في الحدود الشمالية، يعني أول ما تدخل للسعودية بجهة الحفر، هذا الطريق الشمالي يسمونه أو الجهة الشمالية، كذلك هذا طريق حيوي جدا للمسافرين، كل اللي يجون من العراق ومن الكويت يمرون لازم على هالطريق هذا. المهم قاعد يشتغل ويجمع بهالفلوس ويرسل لأخوه إلى أن جاء عام 90 لما حطوا قرار موضوع الإقامة ولازم يكون في كفيل وكذا، قال أنا بمشي خلاص، ترك وظيفته ورجع إلى اليمن إلى قرية الكدمة. طبعا في شيء غريب في الموضوع، هذا شوعي لما رجع معاه مبالغ خيالية، فلوس، اشترى مزرعة كبيرة جدا في وادي مور ملاصق لقريته، نصف عطاه لأخوه ونصف له، واشترى أبقار واشترى بلاوي دفع الناس كانت مستغربة، هذا ايش كان يشتغل؟ وزير؟ ايش كان يشتغل هناك؟ ما عارفين. قالوا يبا هذا سائق اسحاف، قالوا والله زين سائق اسحاف يطلع كل هالفلوس هذه والله حلو. المهم تزوج اخوه طبعا في الفترة اللي كان يشتغل فيها شوعي في الاسعاف وكان يرسل له فلوس، تزوج اخوه وصار عنده اولاد، وفي سنة 90 رجع شوعي، لكن شوعي كان عازف عن الزواج. شوعي رجل ضخم اسمر اقرع يعني ذيخ الوجه مرعب. لما رجع الى قريته رافض ابدا موضوع انه يتزوج او يكون اسرة، لا لا لا لا. المشكلة وين؟ المشكلة موضوع الزواج هذا كان اصلا ما هو في باله، لان قام يعاني من بعض الامراض اللي سيطرت عليه. شوعي من ترك شغله في الاسعاف واستقر في قرية الكدمة بدأت تظهر عليه بعض السلوكيات الغريبة، يعني بدأ يصرخ بالليل، بدأ ما ينام، بدأ يضرب بالجدار، يكسر، وأخوه يحاول يمسكه يربط فيه، تكفى اهدش فيك، فيك شيء، يقرأ عليه، أنت فيك سحر، أنت فيك عين، أنت فيك كذا، ما هم عارفين وش علته. آخر أيام ايش قام يقول لهم شوعي ما يمسكون عيش الرجاجيل من قوة الجسمانية. شوعي قام يقول لهم ربطوني، يقول حق أخويا علي ربطني يا علي لا أسوي جريمة. يقوم أخوه يربط إيدينه ورجوله ويحكم تربيط علشان لا يفلت، هذا أصبح مثل مجنون. قام يهدد، أنا ودي أقتل أحد، أنا ودي أسوي كذا، أنا لما ينام يصحى بعز النوم يصرخ ويحس إن في أحد بيقتله، يحس إنه لازم ينتقم من أحد. ما هم عارفين أنت فيك شيء، تكلم يا شوعي. قال لا أبدا. مالكم بالطويلة، شوعي هذا سنة سنتين ثلاث صار يجلس عند أخوه متزوج وعنده عيال ووالدته صارت كبيرة في العمر ويحتاج إلى رعاية، وهو مو متزوج فعايش مع أخوه، يعني البيت واحد ومزرعته موجودة والأبقار موجودة، وهم اللي يعني يوكلونه يشربونه يغسلون ملابسه ويروح المزرعة ويجي، ومرات يجيه الحالة ويقول لهم ربطوني أسبوع أسبوعين، بعدين يقول خلاص فكوني، يفكونه. راحت السنين على هالحال مبتلشين بشوعي، إذا قال لهم ربطوني يقومون يركضون خايفين منه، لأن إذا فعلا فصل والله لا يقتل البشرية بإيدينا متعافي. لكن شنو مشكلته ما يدرون. وتمر السنين إلى عام 98 ويجي واحد من قرية اسمها الحرجة. الحرجة هذه قرية الحرجة بينها وبين قرية كدمة بينهم الوادي، وادي مور. فهذا الشاب جاء تقدم حق بنت علي، يعني بنت أخو شوعي، وهذا كذلك من نفس يعني العشير اللي هم فيها يعني من اللي كانوا أول مستعبدين وكذا. وتعرفوا موضوع العنصرية احنا ما نعلاق، لكن احنا علشان نطرح الحقائق اللي حصلت سابقا، فإلى الآن في أثار لهالعنصرية هذه في منتشرة في العالم كله، يعني مو بس في محافظة الحديدة. يعني المهم هذا الولد جاء تقدم حق بنت علي، معجب فيها ويبيها، والبنت كأنها تبيه لكن ما يدرون. المهم جاء تقدم ويقوم علي ويطرد الشاب، قال لا يبا احنا ما نعطيكم ولا نتشرف فيكم، وانتم اقل من عندنا نسبة. قال يا حبيبي اي اقل نسبة، احنا كلنا نفس الشيء، يعني ليش ما تزوجني وانا شنو فيني ناقص وكذا. المهم اطرده. هذاك راح جاب شيوخ، جاب العالم، كل شوي يجون حق علي، ماكو فايدة. لا وقف معاه منو شوعي، قال اي نعم احنا ما نزوج بناتنا حق عائلة اقل منا، عائلة فقيرة، عائلة ما ادري شنو. لا يا حبيبي احنا ناس عندنا خير. طبعا فعلا عندهم خير، عندهم مزرعة كبيرة وابقار وحالتهم المادية جدا ممتازة. وهذا الشاب من قرية الحرجة، بسيط جدا، شاب بسيط، وقال يعني احنا نفس المستوى يعني تقريبا، اكيد بيزوجوني. انصدم بردة فعلهم. بعد محاولات الولد يعني انه يحاول يخلي ابو البنت توافق اللي هو علي وازعجهم، وصل الكلام الى شوعي. شوعي صار له سنين وهو يعاني من حالة نفسية ويحس انه عنده دافع للقتل، وكل ما جته الحالة يقول لهم اربطوني اربطوني لاني عارف ان فلت والله ما اترك احد حي. ذاك اليوم سمع شوعي بالسالفة، سمع ان الولد الى الان يحاول والى الان يمشي ويدور هالجاهية ويرسل عليهم ويحاول ان يضغط على علي اللي هو اخوه. وهذا شوعي يعتبر عائلة اخوه علي عائلته، هو مو متزوج ولا عنده عيال، فعيال علي عياله يعتبرهم. ذاك اليوم ويفصل عليهم شوعي سوى، او ياخذ له عصا عجرة هذه ويطلع من قرية كدمة ويمر على وادي مور إلى أن وصل إلى قرية حرجة، قرية اللي عايش فيها الولد، ويدور عليه. وأول ما شافه أو يمسك الولد، وين جنبك اللي عورك، أو ضرب ضرب الولد يركض، وشوعي يركض وراه بهالقرية. كل اللي تدخل يمسك شوعي ويكسره، أي واحد من أهل الولد يشوفه أي كسره. كسر تقريبا أكثر من 25 رجال، ولا ثور ثور وهايج، ما حد قادر عليه لين فضت القرية، كلهم اطلعوا برا القرية. سمعوا شوعي شوعي شوعي المجنون شوعي المجنون، اطلعوا يا بيفتكوا من شره. والولد قدر يهرب وصارت في إصابات، زين إنه نجا. رجع شوعي حق أخوه وقال أشوف الولد بعد اليوم ما راح يزعجك، ليش سويت؟ قال سويت كذا كذا كذا. يا شوعي لا تجيب لنا المشاكل، يا شوعي يا شوعي. المهم المصيبة الآن مو في حنة الولد اللي بيتزوج البنت، لا، المشكلة في البنت، بنت علي هذه تحب الولد طلعت، لكنها ما مو مصرحة، يعني طالعة برا المشهد وتنتظر يمكن الولد محاولاته تنجح وكذا. لكن يوم شافت ان الموضوع تسكر وخلاص وانتهى، وان ما في امل تتزوج هالشاب هذا، وتدخل عمها شوعي اللي قالب الدنيا وصاير ابوها اكثر من ابوها، قالت يبا راح استخدم الطريقة باء. طبعا في عندهم عادة، عندهم عادة اذا البنت مثلا تحب لها واحد وتبت تزوجها وابوها رافض، شو تسوي؟ تروح تدخل على الشيخ، شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة هذا يفزع لها ويزوجها من اللي تبيه غصبا عن أبوها. طبعا يضغطون على أبوها لين يوافق. راحت حق منه؟ راحت حق الآقل. الآقل هذا مثل النائب، نائب الشيخ في قرية الكدمة. راحت للآقل قالت له أنا دخيلتك وجاي أبي فزعتك وكذا، أنا بنت علي فلان الفلاني، إيش صاير؟ قالت أنا أحب واحد وهذا يحبني وتقدم لي أكثر من مرة وأبوي يرفض لأسباب ما هي مقنعة وأنا أب الولد وماني راد البيت وأبيك تفزع لي. هني طبعا صارت البنت عندها مثل الدخيلة، يدري أبوه يعني أن أبوها لو يدري في الموضوع أنه يقتلها أنها جاية عند الآقل، ويقوم الآقل طبعا يعرف هذه بنت علي يعني عمها منه شوعي، أو ياخذها ويطير فيها إلى شيوخ القبائل، جمعة شيوخ سلام عليكم هذه سالفة البنت كذا كذا كذا. طبعا للشيوخ قالوا البنت عندنا دخيلة وجيبوا أبوها، ويجي أبوها علي ويضغطون عليه ويجيبون أبو الولد ويخلونه يوافق ويملك عليها الولد غصبا عن أبوها، وفعلا تزوجت والولد خذاها لقريته، وحتى أن الشيوخ ذاك اليوم ادفعوا للولد يعني ساعدوا في موضوع المهر، يبون ينهون الموضوع مدام الـ الـ الـ الـ الـ النقاش الآن أصبح بينهم وبين علي فقط، يدرون موضوع شوعي لا يدخل في السالفة. طبعا شوعي أخوه كان مربطه في ذاك اليوم، من عرف سالفة يوم راح القرية وكسر الولد وكسر أهله قام وربطه، قال له أنت لا تقتل أحد، قال له ربطني أنا فعلا ممكن أرتكب جريمة. والحلو في شوعي أنه عارف نفسه، عارف نفسه أنه عنده نزعة إجرامية في أي لحظة ممكن ينفجر. المهم يوم درى شوعي وهم ربط، أو يا صراخ وشلون تعطيهم بنتك وانت يا علي، والله لا أقتلك يا علي، والله يا علي أقول أترك عنك السوالف اللي ما لها داعي وخلاص، والبنت كان المفروض اني اوافق على الولد من اول، والان فضحتنا وجايبت لي شيوخ وضغطوا علي وحرجوني وكذا، وانا وافقت والبنت راحت تسهلت، انت مالك علاقة يا شوعي، هذه بنت وانا حر، انا ما ابي وجع الراس ارجوك يا شوعي. سكت شوعي ميت قهر مربط، اخوه ما يبي يفك هالفترة هذه. بعد اسبوع يقول له فكني، يقول له لا خلك شوي شوعي، ترى انت حالتك النفسية الآن صعبة. يقول له فكني يا علي، قال لا ما فكك لين تهدى. الأسبوع الثاني فكني يا علي ترى أنا خلاص نسيت الموضوع وما بيسوي، قال لا خلك شوي اهدى يا شوعي، الله يخليك اهدى وانت تعرف انت من زمان فيك الحالة هذه ولازم تهدى. قال يا علي خلاص ما فيني شيء فكني، قال لا انتظر شوي. أسبوع الثالث ولا شوعي فعلا هادي وكذا، قال يا علي تبي تفكني فكني، ما تبي تفكني كيف، ترى انا الحمد لله الحين صرت زين وكذا. قال شوف يا شوعي انا بكلمك بصراحه قبل افكر باطك، شوعي تبي تجلس عندي في بيتي اهلا وسهلا وحياك الله وانت اخوي وانا احبك، اما انك تجلس عندي وتجيب لي المشاكل والبلاوي لا والله يا شوعي، فكني من شرك وروح عيش بروحك، ولو تطلع برا القرية يكون أفضل، ولا خارج محافظة الحديدة كلها فكني من شرك يا شوعي، الله يخليك نبني عيش بسلام. قال له حاضر أنا خلص أنا فعلا راح أطلع برا المحافظة وبعيش محافظة ثانية، وأبيك تطرف لي أبقاري وبعدين بسهل أموري وكذا. قال أوكي فكة. طلع شوعي وراح للوادي اللي حط فيه الأبقار وكذا، عنده خير أبقار، وياخذ أفضل، طبعا الكلام هذا كان دخل عليهم رمضان في عام 98، وياخذ أفضل بقرة عنده أغلى وحدة وأفضل وحدة، ويستأجر له سيارة. قال أبيك توديني إلى سوق يسمونه سوق المجلبة اللي يجلبون فيه الحيوانات ويبيعونها، أبقار حصن خرفان يعني الغنم في أنواع يعني، فأبيك توديني هناك. قال صاحب السيارة زين أجرتي؟ قال لا وصلنا هناك على بعد تقريبا 25 كيلومتر من قرية كدمة ببيع وبعطيك. قال أوكي، أو يأخذه ويروحون إلى السوق ويبيع البقرة بسعر ممتاز جدا، خذ الفلوس وعطى صاحب السيارة فلوسه، قال له توكل على الله، ورجع إلى الكدمة. يوم رجع الكدمة عندهم سوق، هالسوق هذا قبل يرجع إلى الكدمة في سوق اللي هم رايحين للمجلبة جنبه في سوق يسمونه سوق الخميس، سوق هذا السوق يعني يبدأ من الصبح إلى فترة العصر، الناس شو تسوي؟ تبيع فيه الأسلحة، أنواع الأسلحة الشخصية، كل واحد عنده أسلحة يفرش لبسطة ويبيع، وكان مسموح في ذاك الوقت وما في يعني الرقابة الأمنية. فالحين هذا شوعي معاه فلوس ويروح يشتري له كلاشينكوف جديد، ويشتري له الكلاشينكوف فيه 30 طلقة، ويشتري له مخازن، كل مخزن فيه 30 طلقة، 4-5 مخازن، ويحطهم على ظهره، ويشتري له فرد مسدس ويحطه في جنبه، ويشتري سكين، صار كأنه مثل رامبو، شو رامبو بالأفلام، ويقول له أبي قنابل يدوية. في بعضهم يبيعون قنابل، لكن يوم شافوا هذا اللي يحمل فيها الأسلحة ويحط على ظهره ويربط، خافوا منه وسألوا منه هذا، وشكله مرعب، أقول لكم ضخم وأقرع. قالوا يا ولد هذا شوعي، هذا من أهل الكدمة، يا ولد مو صاحي هذا. قال يا ولد يدور قنابل يدوية. قال لا لا لا حد يبيع له، لا تبيعوا له، الكل تعذر منه. قال لا ما نبيع قنابل يدوية، سلاح خذيت سلاح وخذيت مخازن طلقات وكذا، خلاص فقر من شرك. ويرجع إلى قرية الكدمة، طبعا رجع لهم وقت الظهر، في عندهم سوق في يسمونهم معزبات، هذول حريم يعني النساء يكونون دائما متواجدين داخل السوق يسمونها المعزبة. فراح جاب لها هذا المعزبة، شو تسوي؟ تجيب لها انت مثلا لحم ولا سمك ولا كذا، تقول لها طبخي لي اياه، سوي لي كذا، وتطبخ لك اياه وتاكل وتشرب وكذا، بعدين توكل على الله، كانها يعني مطبخ، كانها يعني مطعم، لكن على حسب انت شنو تبي. يسمونها معزبة، ويروح يجيب لها كيلو لحم ويعطيه حق المعزبة هذه، قال لها بيجي تسوي لي غدا. قالت له اي غدا؟ شو احنا برمضان، انت مو صايم؟ قال لا لا لا انا على سفر وفاطر لاني على سفر، فسوي لي سوي لي غدا. قالت له اوكي شو تبي؟ قال لها بتسوي لي مقلقل وسوي لي كذا وحركات. قالت له اوكي، وتطبخ له وياكل لين خاف ثناها، وعطاها حقها فلوسها وطلع من السوق. رجع البيت، اول ما رجع البيت طبعا الكلام هذا العصاري، ويشوف اخوه علي. اخوه علي سمع بسالفة شوعي ما اخذ له بقرة ورايح فيها السوق وكذا، ولما دش عليه ولا هذا اللي محزم بهالأسلحة وطلقات ومخازن وفرد يمينه وسلاحه على ظهر، قال يا شوعي انت ما تعقل، حنا متفقنا يا شوعي انك تفكنا من شرك، وانك خلاص وقلت لي طرف لي ابقاري وانا بروح اعيش، جايني ومسلح وحالتك حالة. وعلى طول شوعي ويشيل هالسلاح وطلقه براس اخوه ويقتله. شوي ولا تجي زوجة علي تصرخ ويقوم ويقتلها. الناس التمت على الصوت، شو السالفة شو السالفة وكذا، ولا هذا علي وزوجته مقتولين، واللي واقف على الجثث شوعي ولا خايف ولا راد على أحد. شوي قاموا اندهوا على منو؟ على الآقل، أقول لكم اللي هو نائب القرية، هذا نائب الشيخ. أو يجي الآقل يركض ويشوف المنظر ويقعد يصرخ على شوعي، يا شوعي غلط اللي سويته وكذا، اهدأ خلاص، مدام هذا أخوك وهذه زوجة أخوك ما يخالف، سلم سلاحك وصدقني راح نحل الموضوع. يبي هديه، قال أهلا وسهلا بالآقل، أنت وين من زمان؟ ويحط الطلقة براس الآقل. أصلا يدور الآقل، هو اللي بسبته راح زوج بنت أخوه وجمع الشيوخ وعطاها حق الولد، حاقد على الآقل، هذا جايب رجولة المسكين، ويحط الطلقة براس الآقل. يوم قتل الآقل أو يجي نسيب الآقل اللي ماخذ بنته، سمع بالسالفة ويجي يركض على عمه ويقوم ويقتل نسيب الآقل. يجي ولد الآقل، عنده ولدين، واحد كان في المزرعة والثاني اللي سمع بالسالفة وجاي يركض، ويقوم ويقتل ابن الآقل. شوي وتجي بنت الآقل اللي هي زوجة النسيب تبكي على منه؟ على أبوها وعلى أخوها وعلى زوجها، ويقوم ويقتلها فوقهم. ما خلى أحد، كل ما جاء أحد وتدخل ذاك اليوم قتل 9 بس بقريته. الآن هو شبي. طبعا أهل قرية الكدمة كلهم هربوا خلاص، قاموا يصرخون شوعي يقتل بالناس، شوعي يقتل بالناس، لا حد يوقف جنبه، أهربوا منه. عم قتل العاقل وهله، ومقتل أخوه وزوجته. الآن الهدف الثاني، من الهدف الثاني يبي يروح إلى قرية الحرجة، يبي يقتل الولد ويقتل هله ويقتل بنت أخوه، ما يبي يخلي أحد فيهم عايش بهالدنيا، ويشيل أسلحته ويمشي ويروح وين؟ نزل في وادي مور. طبعا لأن وادي مور يفصل بين القريتين، رايح إلى قرية الحرجة، أو يدخل في وادي مور ويختفي في الوادي. طبعا الناس يوم شافوه طلع برا القرية رجعوا وبدوا يصرخون، وشافوا من اللي ميت، وشافوا كذا، والتموا العالم، والناس تفزعوا، يا جماعة دير بالكم، وهذا مجنون وهذا كذا. من بين اللي تجمعوا في القرية، قرية الكدمة، بعد ما طلع شوعي، شيخ قرية ثالثة، ما هي نفس القرية الحرجة ولا من قرية الكدمة، قرية ثالثة، اسمعوا بالسالفة وجو، وكانوا قريبين جدا من بعض القرى هذه. فجاهم شيخ اسمه شيخ محمود. شيخ محمود شايب، عمره في السبعينات، لكن شجاع بشكل خيالي، ومعروف عنه صاحب يعني كرم ورجولة وميهاب. هذا جاهم، شو السالفة؟ قالوا يبغى نقتل العاقل وعياله، ونقتل علي وزوجته، واللي قتلهم شوعي. شوعي هذا مجنون وما حد قادر عليه، ولا حد قادر حتى يلحقه. قال هو راح، قال راح وادي مور لأنه متجه إلى قرية الحرجة، يبي يقتل الولد ويقتل أهله، ومحمل بالأسلحة ماشي كأنه جيش يمشي بروحه. قال خلاص، في أحد يجي معاي؟ قال لا يبا، صراحة إحنا شوعي هذا نخاف منه، وموحد راضي يروح مع الشيخ محمود. الشيخ محمود عنده سلاح، لكن سلاحه هذا من نوع القديم اللي طلقة واحدة ولازم تعشق عشان تطلق الطلقة اللي بعدها، يعني بدائي جدا، لكن محافظ عليه ومتمرس في الرمي. أو يدخل وراء شوعي، يدور عليه داخل وادي مور ومعاه السلاح، ويشوف شوعي وهو في أطراف الوادي في اتجاه القرية اللي رايح لها، ويقوم الشيخ محمود ويطلق عليه النار عن بعد، لكن جاب الإصابة بمقتل، برأس شوعي ولا هو في الأرض ميت. الوحيد اللي تجرأ يمشي يطارد شوعي اللي هو الشيخ محمود. طبعا احضروا رجال الأمن، هذا مثل الأفلام الأجنبية والمسلسلات، ما يجون إلا بعد ما ينتهي كل شيء، لأن فعلا ما كان في القرى هذه ما في سيطرة أمنية مثلا ولا مراكز الشرطة إلا في مديرية الزهرة. فعلى ما وصلوا وعلى ما جاهم خبر، وقبل ما في لا رسائل لا توفر التليفونات عندهم يعني في هالقرى، فالخبر وصل متأخر. المهم جاءوا رجال الأمن، شنو اللي صاير، شنو كذا، الآن يدورون على منه. الحين شالوا المقتولين الجثث، علي وزوجته والآقل وعياله ونسيبه، وشالوا جثة شوعي لما أرشدوهم عن مكانها. لكن الآن هم عرفوا من اللي قتل هالمجموعة هذه، لكن الآن شوعي من اللي قتله؟ ما حد راضي يتكلم. أهل القرى كلهم واللي تجمعوا واللي شوف قالوا لا، شوعي هو اللي دخل الوادي وراح انتحر. قالوا أي انتحر؟ شلون انتحر؟ الطلقة جايته في مكان ومبين إنها عن بعده، مستحيل هو اللي انتحر بهالطلقة هذه. قالوا والله هذا اللي جاكم، حد تبوا تصدقون ولا كيفكم؟ أكيد هو اللي انتحر، أو إذا حد اقتل إحنا ما ندري، علشان ما يبون يبلغون عن الشيخ محمود. الشيخ محمود أصلا أنقذ بشرية، أنقذ قرية بالكامل، ولا هذا كان راح يفرمهم فر ما عنده يا مرحميني، يقتل القتيل ويمشي عادي ولا همه. المهم الحين برجعكم إلى بداية قصة شوعي، لما بدأ تصير فيه الحالة النفسية ويحس إنه يبي يقتل وعنده النزعة الإجرامية وصراخة ويقول لهم ربطوني وصار مجنون. ليش؟ صاير فيه شوعي كان لما يخزن ولما يبدأ يحشش ولما يبدأ يعني يدخل في السكرة يسولف حق ربعه، يسولف لهم أنا عاني من مشكلة، أسمع أصوات براسي، أنا أشوف شخصيات في الحلم، أنا كذا، وهو يعني سكران مرات منشع من هالقات فقال لهم تدرون منو هذول اللي يجوني في الحلم وأتخيلهم وأسمع أصواتهم وأسمعهم يترجوني؟ قالوا له منو؟ قال لهم لما اشتغلت في عام 80 في الكويت على الخط الشمالي، اللي يقول لكم على طريق السفر اللي جاي من العراق واللي طالعين من الكويت ورايحين للمملكة العربية السعودية عن طريق منفذ الرقعي، الخط الساخن للسفر هذا، يقول أنا كنت سائق إسعاف من الثمانينات إلى 90. زين، وبعدين قال مرات أطلع على حوادث بروحي، أتعمد إني ما أخذ معي المسعفين، ولما أوقف على حادث وأشيل المصاب أخذه أبعده عن موقع الإصابة أو موقع الحادث وأوقف على جنب الطريق وأنزل أفتشه. طبعا هذا بين الحياة والموت، تعبان، يقول أفتشه، أسرق الفلوس اللي عنده، ساعته، أخذ مفتاح سيارته وأخنق لين يموت، أوصل المستشفى ميت. يقول لهم أنا والله سعفته وما أدري في يعني ما أدري شنو حالته الصحية، أنا سائق إسعاف. يقول زي وين المسعف؟ قال والله المسعف ما كان موجود وجت الحالة وما حبيت إني أتأخر ورحت. يقول له يعطيك العافية روح. كل ما يوصل واحد للمستشفى يوصله ميت، يا إنه كسر رقبته، يا إنه خانقه، يا إنه كاتم نفسه، يا إنه ما أدري شو مسوي فيه. كان شغال على المسافرين وعلى الحجاج وعلى المعتمرين، ما يخلي أحد إلا يسرقه، وإذا خذ مفتاح سيارته ورمى جثته في المستشفى يرجع مرة ثانية للسيارة ويقوم ويسرق كل شيء موجود داخل السيارة. وأنتم عارفين في الثمانينات الناس تسافر تشيل معاها الفلوس كاش، يعني من عنده بطاقة بنك ما في، فاللي يسافر رايح الحج أكيد معاها يعني مبلغ كبير يكفيه في الحج والسكن والروحات والردات والمصاريف. فكان يطلع بلاوي من هالضحايا، هالمساكين اللي كان يقتلهم، عراقيين، كويتيين، سعوديين، مو مخلي أحد حتى من أي دولة ثانية يمر هالطريق، يسوي حادث انتهى أمره، إذا ما مات في الحادث يموت على إيد شوعي. فكان يروي لهم الأحداث ويقول في عائلة خنقتها كلها بالكامل، يقول في عائلة أنا رميتهم يعني تركتهم داخل السيارة وتعمدت أخذ بس الأب عشان أسرقه، ويقول لهم بعض القصص البشعة. كانوا أصحابه مذهولين مو مصدقين الكلام اللي كان يقوله لشوعي. وبعدين بدأت تصير فيه الحالات وبدأ فعلا يصير كأنه مجنون، فكانوا أصدقاء أو أخوه والمقربين من شوعي يعرفون قصته لما كان سائق إسعاف وشون يقتل في الأوادم وشون رب العالمين قاعد يعاقبه في الحالة النفسية، إلى أن جاء اليوم اللي فصل عليهم شوعي وقتل أخوه وزوجته وقتل الآقل اللي هو نائب الشيخ، ما خلى أحد إلا قتله ذاك اليوم، لين انقتل شوعي وانتهت أسطورة وحش بشري. طبعا اللي نجا من عيال العاقل واحد كان في المزرعة الآن موجود ويشتغل في أحد الدول الخليجية. شوعي اعثروا على عملاك اللي يملكها بلاوي، شاري مزارع، شاري أبقار، شاري، كان يقول لك مذهولين من ويل الفلوس، شلون سائق سحاف كل هالفلوس هذه مطلعها؟ لكن ما حد كان يعرف السر إلا بعدين يوم قام يخربط وقام يوسوس وقام يسولف ويقول لأخوه، والناس ما كانوا مستوعبين فعلا كان يسوي كذي، يعني شل الإجرام اللي وصل له شوعي. لذلك لما حطوا نظام الإقامة ونظام إنه يتبع إلى كفيل، هالشيء هذا كان يقيد حريته، فقال لا ما أبي، وخاف إنه ينكشف، لذلك ترك العمل في السعودية ورجع إلى اليمن. ومن أحد اللقطات الغريبة لما شوعي بدأ يقتل في أخوه وزوجته والآقل وأهله وكذا، وهربوا أهل القرية، ما بقى فيهم أحد، والناس تخاف وهربوا، وشوعي قتل بالعالم، وشوعي في وحدة يعني بنت عمرها تقريبا 13 سنة كانت تشتري سمك من السوق، وعندهم الأكلة هذه دائما تكون لازم على الفطور، يعني قبل المغربية السالفة هذه، فكانت ماخذة السمك ورايحة للبيت، ولا هذا اللي واقف قدامها شوعي. البنت من الخوف صار فيها مثل الصرع وطاحت على الأرض ترجف، ويقوم شوعي بنفسه يصحيها ويكب عليها ماي، يوم صحت قال لها قومي أنا ما راح أقتلك أنت، قومي روحي. في هالفترة هذه وتيجي منه أم شوعي، أم العجوز المسكينة تبي تحاول السيطرة على شوعي. طبعا شوعي كان الشخص الوحيد اللي خاف منه ويحترمه وما يقدر يحط عينه بعينه اللي هي والدته فقط، على رغم الوحشية اللي هو فيه. يوم شاف والدته يهرب منها وهي تلحق فيه، إلى أن طبعا طلع برا القرية وراح إلى الوادي، وهناك تم قتله عن طريق الشيخ محمود، والشيخ محمود طبعا أنقذ قرية الحرجة وأنقذ بنت علي اللي إلى الآن موجودة وعايشة، وأمه كذلك موجودة وعايشة وعندها عيال طبعا اللي هي أخته، وورثت كل ما يملك أبوها علي وكذلك اللي كان يملكه شوعي. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة. قلت أخلي التصوير صراحة حق اللي ما سكر الفيديو، بيني وبينك الموضوع، قلت أخلي التصوير اللقطة هذه، ممكن أحد يعني ودي يشوف الشارع ودي كذا، فلأن طريقي أنا شوي بعيد ورايح مشوار، فقلت أخلي بعد إذنك طبعا. المهم احنا قلنا ندردش في نهاية القصة، ويا ريت الدردشة كانت لايف علشان اقدر اخذ واعطي معاكم، لكن احب انوه اللي يحب يتواصل معايا عن طريق الواتساب فقط، عن طريق الرسائل، عنده قصة، عنده حدث، عنده موضوع يبينا نبحث فيه، عنده كذا، بالعكس انا اتشرف. ورقم الواتساب الخاص في القصص اسفل الفيديو، كذلك ايميلاتي موجودة، حسابي في الانستغرام موجود اسفل كذلك الفيديو بالوصف، وتشرفونا وتأنسونا. وبالتعليقات يعني أنا ودي أطرح موضوع، هذا الحين خارج القصة، اللي يحب يسمع يشهد الله أن العشرات، أنا ما بقول بالمئات عشان لا أبالغ، العشرات يقولوا لي يا ابو طلال اقسم بالله ان انا تعالجت نفسيا، كنت اعاني من حاله نفسيه وكذا، تعالجت من خلال استماعي لقصصك. وانا ادري ان هالكلام هذا صحيح، وانا اصلا في بعض الاشخاص اللي اشوفها في حاله نفسيه ومضايق ويحس بالاكتئاب والقلق وعندها الهلع والخوف من المستقبل، دائما أقول لا استمع إلى القصص، تسمع إلى قناتي أو أي قناة ثانية فيها قصص. ليش؟ أنا أقول لكم سبحان الله، مرات هذا الشخص اللي يعاني من مشكلة معينة يمكن هو ما هو مكتشفها، ما هو مكتشف ليش هو يعاني من حالة نفسية، ليش، شنو السبب، ما هو عارف. لكن من خلال القصص ممكن ان يجد ضالته، ممكن قصة من هالقصص هذه، وانا ما شاء الله ذاكر لكم فوق 1200 قصة، قصة تلتمس او تلمس المعاناة اللي هو يعيش فيها، وراح يعرف لما يسمع القصص وبلاوي الناس والجرائم والأحداث والصدمات اللي قاعدة تحصل فيها الدنيا، راح يعرف ان المشكلة اللي قاعد يعاني منها هو ومسببت الحالة النفسية اللي ما تخليه ينام، ما تخليه ياكل، ما تخليه يختلط في المجتمع، ان مشاكله تافهة جدا وما تجي شعرة من البلاوي اللي موجودة فيها الدنيا. أنا بعطيكم نصيحة، أي شخص تعرفه يعاني من حالة نفسية قول له استمع للقصص، ما لا تقول له قناة أبو طلال، لا لا لا، أنا أقصد أي قناة، خله يعيش في، خله يندمج بالقصص، خله يعني يعيش الأحداث الأخرى، خله يتخيل نفسه شخصية من شخصيات القصص الأخرى. هذه ترى تعالج الحالة النفسية، سبحان الله. يعني طبعا شتانة ما بين كلام رب العالمين وكلام البشر، لكن كتاب رب العالمين مذكور فيه قصص، لما احنا نعيش في قصة أصحاب الكهف وقصة يوسف عليه السلام انت أثر، ومرات نتخيل نفسنا كأن احنا عايشين فيه الزمن اللي فيه القصة. بعد ما تخلص القصة نحس بانشراحة صدر، سبحان الله. القصص دائما تلتمس الجانب النفسي عند الإنسان، فهي علاج، علاج فعلا للبشرية، خصوصا القرآن الكريم كلام رب العالمين، وتكون مصلي مسمي، والله لا يهمك أي شيء، مهما كان الشيء اللي مضايقك ومخليك في حالة نفسية، دام أنت تصلي وخايف ربك ومو مقصر مع رب العالمين، صدقني لا يهمك أي شيء، ترى جوار رب العالمين أفضل من جوار البشر. هذه نهاية سالفتنا، للمرة الثانية فمان الله، مع السلامة.